هل استوعبت يا اخوانا قضية قضاء القدر بشكل جيد؟ يعني حد مثلا عنده إشكالية بحيث ان احنا نعرضها بالشكل المفصل، او في شيء في القضاء والقدر؟ يعني هو طبعا الموضوع كبير ما هوش سهل، بس هو القضية ان احنا انا عرضت لكم مختصر مركز جدا جدا، فحوى تقريبا اصول الحديث عن قضية القضاء والقدر. لكن على سبيل المثال انا اتكلمنا على المرة اللي فاتت وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، هذا اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. ها ها واصل القدر. طيب، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته في قضية الفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي والقضاء الكوني والحكم الكوني والقضاء الشرعي والحكم الشرعي، هذه التفاصيل الدقيقة اتكلمنا عنها أو ذكرنا خبرا عنها. طيب، على العموم افتحوا لي على كلام الطحاوي صفحة 78 في الطبعة اللي معايا. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. قول الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا، الصفحة اللي بعدها، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ما الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الكفار؟ هم ما جابوش سيرة إرادة كونية ولا شرعية. جعلوا المشيئة بمعنى المحبة، بمعنى الإرادة الشرعية. ما أنا آخذ، أنا فاهم قصدك، بس أنت لما تقول خلطوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فأنت هم زي واحد لك ما ذكروش إرادة أصلاً، فأنت تشيل كلمة الإرادة الكونية وتحط مكانها إيه؟ المشيئة. أهو. طب وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. نفس الكلام، لأن المشيئة في القرآن لا يمكن أن تكون إلا كونية فقط. طيب، يقول: وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال: وانا اقطع يدك بقدر الله او بقضاء الله وقدره. يقول له: لما سرقت؟ قال: سرقت بقدر الله، وانا اقطع يدك بقدر الله، لان مشيئة ربنا كونية سارية على المؤمن وسارية على الكافر. اللي سرق سرق بمشيئة الله، واللي يعني ادى الامانة اداها بمشيئة الله عز وجل، واللي قطع قطع بمشيئة الله. فمشيئة الله سارية على الكل، ما نستطيع ان احنا نحتج بها، لكن إنما الحجة على موافقة الشرع أو مخالفته. طيب، فما تقول في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر؟ إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلب عليه بالحجة. ها، كيف نرد على هذا؟ ها، معصية تاب منها، وهذا الخبر نتلقاه بالقبول، إن آدم لم يحتج بالقدر على ذنب هو قائم عليه، وإنما احتج على ذنب تاب منه. والشخص إذا تاب أصبح فعله الماضي من القدر الذي لا يمكن أن يغير. من القدر إن هو المبرم ولا المعلق؟ اللي هو المبرم. أما المعلق ما زال حادث، المعلق هذا ما زال يحدث لحظة بلحظة. نعم. طيب، أنا قلت لك عرف التدبير الكوني، اكتبوا التعريف ده. التدبير الكوني هو قضاء الله وقدره وفعله في خلقه. مقصود هنا القضاء الكوني، خلي بالكم، القضاء والقدر، فلما ذكر القدر يبقى القضاء هنا كوني. هو قضاء الله وقدره وفعله في خلقه، وهو تدبير قدري جبري حتمي الوقوع، قدري حتمي جبري حتمي الوقوع، لا يمكن لأحد رده. ما شاء الله فيه كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. تدبير متعلق بربوبية الله لخلقه، ده تعريف التدبير الكوني. يعني لما نقول على سبيل المثال، طيب خلينا الأول لما نخلص التدبير الشرعي. التدبير الشرعي هو تدبير تكليفي اختياري خاص بشريعة وهداية وبيان، خاص بشريعة وهداية وبيان. هداية يعني شرعية، تدبير من الله لصالح الجن والإنسان. يعني احنا عملنا مسجوعة شوية عشان تعرف تحفظها. اقول تدبير، كتبت ايه؟ تدبير من الله لصالح الجن والإنسان، تدبير من خلاله تظهر من خلاله، ايوه تظهر من خلاله معاني الكفر والإيمان، يتميز به أهل العصيان وأهل الإيمان، ويترتب عليه الثواب والعقاب والعرض والحساب. يمكن العبد مخالفة، يمكن العبد مخالفة. أما أقول لك بين نوع المشيئة فيما يأتي، اسمعوا الوقت، أنا بجهز لكم أسئلة عشان الاختبار النهائي. معاده يمكن شهر 7، أول 7 ولا آخر 7 ولا كم؟ طيب هو الامتحان هيبقى كبير شوية، ف هتعرفوا أهمية الكلام والصرصرة اللي احنا بنتكلمها كده الجانبية دي. فما تستعجبوش يعني الامتحان يكون 5-6 صفحات ولا 7 ولا 8، على أساس التركيز ونشوف الحضر معانا فاهم ولا مش فاهم. احنا هنحسب على زمن الإجابة، لو واحد فاهم هيجاوب قد ايه ونحسب لك الزمن عليها. بس انتوا هتجيبوا معاكم قلم رصاص ومحايه بس. طيب بس اشتيك يعني، يعني هتكون الاجابه بس هتحط علامات كده، لان التصحيح فيها كنا بنصحح لجامعه الملك خالد، عاملين نظام حلو بيريح في التصحيح. بتجي لك الاسئله مرقمه بخيارات معينه، قول صح ولا غلط وليه، خد بالك ازاي، او يكون سؤال وفيه 4 اجابات، فانت بتعلم بس على ارقام ورقه الاجابه غير ورقه الاسئله. فبتقرا ورقه الاسئله وتشوف السؤال الاول رقم 1 فيه 4 خيارات الف وب وجيم ودا، كل واحد جنبه دايره، بتظل الدايره السوداء بس، ده المطلوب منك. تخلص ال8 صفحات وتدي لنا دوائر سوداء او بيضاء، كده هنعرف مقدار اللي انت فهمته في خلال الدوره وحضرت ايه وما حضرتش ايه والكلام ده كله، وتطلع النتيجة بسرعة. يعني هو ده النظام اللي ماشي في الغرب، لكن ايا كان دي وسيلة تعليمية ملاش علاقة لا بقضية ايمان او كفر او كلام من ده. هي اهم حاجة ان يكون نقيس مقدار فهم الطالب لمادة العقيدة. يعني اسلوب انه يكتب كتير وكلام من ده انا ما بحبوش، انا عايز يكون فاهم، ولو فاهم هيقدر يعبر ويعرف يفهم عقيدة السلف الصالح. انا كنت بقول بين نوع المشيئة فيما يأتي، قول الله تبارك وتعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله، ها نوع المشيئة. انا ما حددتش، بين نوع مشيئة الله فيما يأتي، يبقى تقول لي المشيئة كونية، انما اقول نوع المشيئة، ففي 2 مشيئة موجودين. المشيئة الأولى نوعها إيه؟ قولوا علت الأصوات. مشيئة العبد لا كونية ولا شرعية، والمشيئة الثانية كونية. طب قول الله تعالى من شاء منكم أن يستقيم، شرعية ولا كونية؟ لا شرعية ولا كون. احنا قلنا مشيئة العبد، المشيئة اذا نسبت للعبد فهي لا كونية ولا ايه ولا شرعية. طيب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كوني، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، كله كوني، فيش ولا واحدة شرعية كده لله، ها فيش مشيئة شرعية في القرآن. طيب عرفنا التدبير الشرعي، ها انا هقول لك التدبير الشرعي بعبارة اخرى ملخبطة. ولما اقول لك مثلا في عباره من العبارات جاي فيها جزء صح وجزء غلط، لو في جزء غلط يبقى العباره كلها ايه؟ خطا. طب لو انا قلت لك حط الصح او خطا مع بيان السبب، لو قلت صح تقول ليه ولو قلت خطا تقول ليه، اخد بالك ازاي؟ في الحاله ديت هيبقى تصويب الخطا تعليل، يعني هتقول العباره خطا والصواب كذا، وتقوم كاتب العباره بالشكل اللي هو على حسب فهمك لمذهب السلف الصالح الفهم الصحيح. انا مش عايز اعمل نموذج عشان الاختبار ده بيقيس قدرات الفهم، فلو انا عودتكم عليه هيبقى الاختبار سهل جدا جدا جدا، وانا مش عايز كده، انا عايز اختبر على منتم، لان في ناس ما بيحضروش، بعض الاخوه للاسف في ماده العقيده بالذات يظن ان مجرد قراءه الماده او قراءه كتب الواحد هتكفف انه يفهم، اللي بيحضر وبيناقش او زي ما بعض الاخوه المره اللي فاتت قالوا يا شيخ المستوى، قال له معناش بيفهم حاجه ومعناش بناخد كتير. على فكره الاخ ده اخ فاضل اللي قال الكلام ده، انه اتصل بيا واعتذر وقال لي والله انا ما اقصد اي حاجه، انا قصدي بس ان احنا يعني ناخد المزيد والمزيد ونستفيد قبل ما يعني تمشي، يعني احنا جامعه ام القرى بعتنا لها الورق وطلبوا الموضوع، فالله اعلم هنبقى معاكم السنه الجايه ولا لا. جزاكم الله خير. طيب خليكم معايا بقى، انا هتابعكم في المحاضره دي لغايه ما ايه نتاكد من خلال امثله كثيره انا جمعتها على الحاسب. وعلى فكره النهارده برضو الاخ ابراهيم شعيب سمعت الحوار بتاع المناظره دي، كان عندي النهارده في البيت بعد من الساعه 10 للساعه 12 ونص تقريبا. ها والله من ناحيه التسجيل اتسجلت، بس الملف مش عارف في ايه، مش عارف اشغله، بالك ازاي يعني، هل في خطا في الحفظ ولا حاجه، لكن هو الرجل طيب. الموضوع عامل رد فعل في الازهر جامد جدا، وكل الازهريه الحمد لله متفقون على قضيه الاسماء ما عدا واحد او اثنين، حتى اللي بيدرسوا لهم هناك، خلاف الوقت في قضيه الصفات. قضيه الصفات زي ما بيقول الاخ ابراهيم هو لا يعترف بمذهب التاويل، ودي تعتبر انجاز كبير جدا، بيقول لا مذهب التاويل ده باطل. كويس، ده حكايه يعني، يقول مذهب الاشعري كله باطل، لكن القضيه في انه فاهم مذهب السلف على ان هو تفويض المعاني، فالحوار اللي ضرب لنا على قضيه تاويل المعنى، فتاويل القول بان المعنى غير معلوم والاستواء لا نعلم معناه. فتقول طيب انت بتقول ده مذهب السلف، قال يعني هو عايز بقدر المستطاع ان يخلي مذهب السلف تاويل معنى الاستواء وليس الكيفيه. هو طبعا علشان هم مذهب التفويض زي ما انتم عارفين هو وجهه نظر الاشعريه في السلف، او قولوا مذهب السلف هو تفويض المعنى، فبقي اشكال واحد، قال هي دي فعلا الاشكال اللي مش عارفين لها حل. لو قلنا ان معنى الاستواء غير معلوم ومعاني نصوص الصفات غير معلومه اللي بتمثل ثلث القران سواء في الاسماء او في الصفات، لان الاسماء بتدل على الصفات، فلو قلت ان معاني هذه الاسماء وهذه الصفات غير معلوم، يبقى في هذه الحاله خاطب، بقول لك لا يعلمه الا الله، لا يعلم المعنى الا الله، طب لماذا خاطبنا باشياء لا معنى لها ولا يعلمها الا هو؟ اليس قال هي دي النقطه اللي منغص علي وعلى الاخرين؟ قلت له ان انتوا فاهمين غلط، انتوا فاهمين مذهب التفويض غلط. وقعدت اتناقش معاه وقلت له اقرا تاني الكتاب المحكم المتشابه بالراحه، وجرب نفسك وطلع كل اللي درسته قبل كده عن المذهب الاشعري، وان شاء الله تصل الى الحق. وكان يعني لقاء طيب جدا والاخ مبسوط. الاخ اللي بيقول ان المشيئه للانسان لا كونيه ولا شرعيه، لمن شاء منكم ان يستقيم. احنا بنتكلم مشيئه الانسان نفسه، مشيئته هو، مالكش دعوه بيستقيم. استقامته هتبقى على الشرع والتزام الاراده الشرعيه، والاراده الشرعيه معروف انها اراده شرعيه. خد بالك ازاي؟ انا بتكلم مشيئه العبد. هل هي شرعيه ولا كونيه؟ انت فاهمني يا ابني؟ مشيئه العبد. هل يعني تعرف ازاي؟ عشان اللي هيقول ان هو لا شرعيه ولا كونيه بسرعه يبقى فاهم. اللي هيقول ان هي شرعيه وكده ولا لا يبقى لسه ما فهمش الموضوع. بالشكل الجيد يعني. خليك معايا عشان تفهمه. قول مشيئه العبد تقول لا شرعيه ولا ايه؟ ولا كونيه. لماذا مشيئه العبد لا شرعيه ولا كونيه؟ لان المشيئه بها يخلق مرتبة من مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، آخر مرتبة بعد المشيئة الإيه؟ ها؟ قولوا الخلق. فهل العبد اللي لهم مشيئة يخلق بها؟ يأخذ بالأسباب مع ماشي، لكن يخلق الأسباب لا. هل العبد من حقه أن يشرع وأن يهدي أو يشرع طريقا مستقيما؟ أبدا، دي كلها قوانين وضعية. فالعبد لا من حقه تشريع ولا في قدرته خلق. إذن المشيئة عنده لا كونية ولا إيه ولا شرعية، وإنما هي مشيئة عبودية لرب العزة والجلال أو لغيره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل، أي بهذه المشيئة، إما شاكرا وإما كفورا. ما سواء اختار الطاعة أو اختار المعصية كله تحت المشيئة. أيها أخي أنت معنا من الأول؟ طيب أوضح لك، هضرب لكم مثل، لأن المثل ديت عايزة فهم. يعني دلوقتي لو واحد ذبح لله أو لغير الله، ما الفرق بين الأمرين؟ ها؟ نية العبد وإرادته، أهي توافق الإرادة الشرعية أو تخالف الإرادة الشرعية؟ لكن من اللي خلق الفعل في الحالتين؟ التقاء الرجل بالمرء، الفعل واحد، لكن هذا يسمى زواج وهذا يسمى زنا على حسب موافقة الشرع أو مخالفة الشرع. فالخالق واحد بمشيئة الله، سواء عصى أو أطاع، خالق الفعل في الأمرين واحد، لكن مشيئة العبد ونية العبد، نية العبد هي مشيئته، نية العبد أو مشيئة العبد هي اللي بتحدد إذا كان خير أو شر. عرفت بقى الخير والشر طلع إزاي؟ فخلق الله لا يمكن أن ينسب إنه خير أو شر إلا إذا اكتسب الإنسان بيده هذه الذنب أو هذا الذنب أو هذا العصيان. وربنا بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكن إن ربنا سبحانه وتعالى يفعل الشر لا. يا أخي لا، إزاي؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إزاي العبد ملوش مشيئة؟ مشيئة مخلوق مشيئة مخلوق غير مشيئة الخالق. ها يا أخي، مشيئة الله غير مشيئة العبد، مشيئة الله كونية فقط. أما نحن فلنا مشيئة، إحنا مشيئة الله لابد أن تحقق، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن لو شاء العبد شيئا هل يكون؟ بس هذا الفرق. مشيئتك أنت مخلوقة ومرهونة بمشيئة الخالق، أما مشيئة الخالق فهي مطلقة. مشيئة عبد ليه أرادته نيته، ما فيش إشكال، سواها إرادة سماها مشيئة ما تفرقش عند العبد، إنما عند الرب تفرق. كثرة الأسئلة أقوله. ها حاضر. طيب بس في سؤال اخ بيقول ما الدليل على ان اللوح المحفوظ لا يطلع عليه الملائكة؟ اجماع اهل العلم على ذلك. عرفتوا الدليل؟ ملائكة لا تعلم، هنا لو انت بحثت ان هو في كل الموسوعات هتلاقي اتفقوا على ان ما كتب في اللوح سر يخص الحق سبحانه. ها احنا كنا بنقول ايه؟ انت بتقول ما الدليل على ايه؟ احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على فعلنا تجاه فعله، ولا يحاسبنا على فعله تجاه فعلنا. صعبة الحكاية ديت؟ فزورة هي ولا ايه؟ مش فزورة ولا حاجة. كل صغيرة وكبيرة في الحياة فعل الله عز وجل، خلقه، ألا له الخلق والأمر، ماشي كده؟ طيب واحد ربنا سبحانه وتعالى فعله، فعل الله بهذا العبد أنه جعله ذكرا، أو جعل هذه أنثى، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. فواحد عقيم، هذا فعل الله به، مش هيحاسبك ان انت عقيم ليه، انما هيحاسبك ماذا صنعت تجاه عقمك. أرضيت بقضاء الله وقدره؟ أعملت بشرعه؟ أتركت الحقد على من لهم ولد؟ هو ده سلوكك تجاه فعل الله. واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه ذكر، ما هيقولوش انت ليه خلقت ذكر ولا ليه خلقت انثى، لكن ماذا صنعت تجاه الاحكام المتعلقه بالذكر او الانثى، فيحسبك على فعلك تجاه فعله، سلوكك تجاه فعل الله عز وجل، افعالك انت. واضحه النقطه دي؟ هذا الفرق بين فعل الله بالعبد وفعل العبد تجاه فعل الحق سبحانه وتعالى. فعل نحن تجاه فعل الله المفروض يكون ملتزم العبد فيه، العبد يلتزم فيه بالإرادة هي الشرعية. جماعة اللي ورا معايا ولا تايهين؟ واضح الكلام ولا لا؟ طب اعملوا علامة كده ولا إشارة ولا أي حاجة. صلى على رسول الله. ها عايزين نقول حاجة؟ لو واحد عنده معلومة عشان يفهم حاجة متعلقة بالموضوع يقول. عايز تقول ايه؟ لا، الملك بيعرف منين كان عبد الشكي ولا سعيد؟ ها؟ هل الملك بيطلع على اللوحة ولا ربنا اللي بيقول له اعمل كذا وكذا؟ بس، لكن هل الملك بيروح يطلع على اللوحة؟ لا. القاعدة هو تفهموها تاني، جايزي هتلاقوها صعبة شوية لكن احفظوها عني كده. الملائكة أسباب غيبية تماثل الأسباب المشهودة، وكل ما تعلق بالأسباب يقبل المحو والإثبات، لأن الأسباب يدفع بعضها بعضا. لا من الأول دي صعبة، واحد الكتب بسرعة يقول. الملائكة أسباب غيبية تماثل الأسباب المشهودة، وكل ما تعلق بالأسباب يقبل المحو الأسباب، لأن الأسباب يدفع بعضها بعضا. يعني دلوقتي واحد بيقول يا رب أغثني، بيقول يا رب أغثني، طلب من الله عز وجل أن يغيثه. طب ربنا سبحانه وتعالى ما قال إذ تستغيثون ربكم، ها؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بكام؟ بألف من الملائكة مردفين. طيب الملائكة دي أليست جنود مقاتلة؟ لو احنا أخذنا بالأسباب وجبنا ألف من البشر، هذه الأسباب البشرية قد تكون أعجز من الأسباب غير المرئية. يعني الملائكة أسباب ولا مش أسباب؟ كانت سبب في النصر ولا لا؟ طب الملك بيتحرك من غير إذن؟ الآية العامة بتقول لا يعصون الله ما أمرهم، ده ملك بس اللي هو موكل بالقتال مع المؤمنين ولا في شأن الملائكة أجمعين؟ كل الملائكة. إذا كان الأمر كذلك يبقى الملائكة عبارة عن أسباب تتحرك بأوامر، إن ربنا سبحانه وتعالى يكلفهم يعملوا كذا ويعملوا كذا. يعني احنا على سبيل المثال، مثلا واحد جاله أجل والاسباب المشهوده بتقول انه ما يموتش، صحته سليمه وتمام التمام، وده راجل نام بس شويه صغيرين وفجاه لقيناها ما صحاش. قبض هذا العبد جاء عن طريق ملك الموت، وملك الموت سبب، فربنا جعل ملك الموت سبب لقبض الروح عشان يقع اجل الشخص على المكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. يعني ملك الموت بيجيله قائمة بالأوامر، اللي هيموت النهاردة مين كل يوم، مش ان هو عالم مصدق ان فلان ده هيموت في الساعة الفلانية، لا، امر الهي ان فلان ده هيموت، فلان ده هيعيش، فلان ده هيتولد، فلان ده هيتجوز، فلان ده هيحج، فلان ده هياكل كذا في المكان الفلاني، وهيجيب القرش من كل الكلام ده مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن اللي احنا عايزينه بقى تصور وقوع اللي في اللوح المحفوظ على الواقع اللي احنا شايفينه، ده اللي بمر لحظة بلحظة في التقدير اليومي. ولذلك انا بقول لكم موضوع القضاء والقدر، يا ريت الاسطوانة بتاع القضاء والقدر تكتبوا اللي فيها لغاية ما يبقى ينزل مجلد ان شاء الله عز وجل، ونصيغه بشكل افضل كمان. لكن اسمعوا المحاضرات واحفظوا المعلومات اللي فيها، صدقوني او صدقوني والله ستحصلوا على علوم طيبة جدا جدا في فهم الحياة وفهم الشرع وفهم العقيدة، موضوع القضاء والقدر بالذات. وانا عرضتها بشكل سهل لطلبة العلم، واللي سمع المحاضرات هيلاقي واحنا بنقول للطلبة السعوديين وهم قاعدين بيتكلموا معانا كوني ولا شرعي، يقول لك كوني، لا ده شرعي، خد بالك ازاي، واحنا قاعدين بنناقشه ازاي بنناقشكم كده. فاتمنى ان كنتوا تسمعوا المحاضرات ديت، موجودة على الانترنت وموجودة الاسطوانة، انسخوها مش هقول لكم حاجة. التالتة ديت مهمة جدا، ولم يعرف قدرها الا بعض الاخوة اللي هم ائمة وخطباء وناس كبار من الدعاء، يعني اللي بيطلعوا على المنابر بقالهم سنين، كل يوم ياخد محاضرة ويعملها 10 محاضرات. ها والله هي موجودة في سلسبيل، اللي ما عندوش ينسخ واحدة له، ولو نسخت لكل الطلبة انا مش هحوشكوا برضه، ما فيش اشكال ولا حاجة. ولو عايزينها دلوقتي اجيبها لكم على الملفات مضغوطة موجودة عندي هنا على الجهاز، على موقع اللي هو الاسماء الحسنى، موقع اسماء الحسنى بتاعي. ها الصوت على النت ايه؟ ما هو لانها مضغوطة في الساعة طلعت في 2 ميجا وده انت عارف يعني، لكن انت لو شفت على الاسطوانة، الاسطوانة بتشتغل على المسجل MP3، تشتغل على المسجل نفسه، المسجل بتاع الاسطوانات دي تحط عليه الاسطوانة تشتغل على طول. ها؟ أنا عندي بقول لك الاسطوانة موجودة وانسخوها مفيش إشكال ولا حاجة. وإن كان الكلام ده يعني هيضرب الاسطوانة من ناحية الحقوق بتاعتها، لكن أهم حاجة طالب العلم طالما هيستفيد مش مهم المادة ولا بندور عليه. وعلى فكرة برضو النغمات بتاع الأسماء الحسنى الجديدة اللي قلت لك عليها في المرة اللي فاتت موجودة دلوقتي، اللي معاه MP3 ممكن نحملها له على طول، بس بعد المحاضرة إن شاء الله زي. طيب نرجع بقى لبعض الأشياء أشوف فهم كل المسألة. اسمعوا الآيات دي وقولوا لي كده، احنا قلنا القضاء، خلي بالكم عشان الموضوع ده كويس قوي، القضاء في كوني وفي ايه شرعي، فتستطيع ان تتعرف على القضاء الكوني من خلال التعريف بمجرد ما تسمع الآية. فقول الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. القضاء ده كوني ولا شرعي؟ ها في ناس قاعدة وسهلة كده، ما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، حد يعرف يرده؟ طيب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قضاء ده كوني ولا شرعي؟ واحد بيعمل لي كده ايه ده؟ شفتوا بقى ازاي؟ يعني لو جاب ده امتحان ساعتها هتلبخوا كده؟ قضاء ايه ويسلم تسليمه فيها ايه؟ شرعي. هو القضاء هنا شرعي، لكن هو قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبار ان قضاء الرسول هو قضاء الله، مش على ان ده قضاء المخلوق، لا ده قضاء الرسول لا يكون الا بوحي من الله عز وجل. طب لما يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته، كون ليه؟ ها ما حدش يعرف يرده. هيقع هيقع. طب لما يقول لك مثلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، شرع ليه؟ لان في ناس كتير بتخالف وفي نفس الوقت ذكرى في العباده، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وطبعا ناس كتير قل ولا تقل لهما اف، بيقولوا مش اف بس، بيقولوا حاجات تانية. طب لما يقول ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، كوني ولا شرعي؟ فاهمين يا اخوانا يعني ايه كوني؟ هشوف. ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، كوني. طب اقول لك دلوقتي ما الفرق، اما شوفوا انتوا فهمتوا، بين المشيئه والقضاء؟ احسنت. اقول لك ما الفرق، خلي بالك السؤال اهو ودقيق جدا، ما الفرق بين المشيئه والقضاء؟ واسكت. تقول لي المشيئه كونيه والقضاء كوني، وايه ما الفرق بين المشيئه والقضاء الكوني؟ لا في فرق. يلا فكروا الاخوات فاهمين، على الله يكونوا فاهمين اللي بيتقال. ما الفرق بين المشيئة والقضاء الكوني؟ انت كنت هتوصل، قول. احسنت. ايوه، انك تقول المشيئة هي المرتبة الثالثة من مراتب القضاء الكوني. ما هو اللي فاهم هيجاوب على طول لان الامور واضحة. القضاء كم مرتبة؟ قضاء عدوا علم كتابة ومشيء، والقدر علمه. طب انا لما اقول لك ما الفرق بين المشيئة والقضاء الكوني تقول ايه؟ والله ما فهمت حاجة. المشيئة المرتبة الثالثة من مراتب. طب ما الفرق بين الكتابة الكونية والقضاء الكوني؟ واضحة مش محتاج. فالكتابة الكونية هي المرتبة الثانية من مراتب القضاء الكوني. لا هو القضاء الكوني المرتبة الثلاثة دي ما مش فيها ظاهر. انا بقول لك قضاء واسكت يبقى فيه كوني وشرعي، قضاء كوني يبقى علم وكتابة ومشيئة. التدبير الكوني اللي هو بيشمل قضاء الله وقدره كله على بعضه لاربع مرات زي القدر، ده تدبير كوني. ما هو تدبير كوني يعني ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى كل صغيرة وكبيرة صادرة عن مشيئته، هي مخلوق فصدرت عن مشيئة الله، ومشيئة الله دي تدبير، قبلها كتابة وقبلها تقدير. طيب اسمعوا كده، قال الله عز وجل قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. القضاء ده كوني ولا شرعي؟ قولوا يا شباب، آخر واحد قاعد على الكرسي فوق، كوني ولا شرعي؟ ما تعرفش ولدي عبد الرزاق، كوني ولا شرعي؟ ولا يكون ناس فين هو؟ طيب. طب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كوني ولا شرعي؟ فكر. لا كوني ولا ايه ولا شرعي. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. ده قضاء مين؟ ينفع كوني ولا شرعي؟ فرعون ما ينفعش معاه لا كوني ولا شرعي. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت كوني. فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. كوني ولا شرعي؟ هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. عظيم. يبقى اي سؤال هيجي لك في الاختبار تعرف تجاوب عليه ولا لا؟ اللي ما عرفش يجاوب مش هنجح. قول. احنا مالنا ومال الوقت بيتكلم ايه؟ قضيت. قضيت هنا يبقى ايه؟ العبد. لا ما تحاولش تدخل احنا عايزين حاجه واضحه. خلوا كلامكم في العقيده واحد وواحد يساوي اثنين. ما تخليش كلامك اسمع النصيحه دي الطلبه اللي عايزين يدرسوا والاخوات اللي عايزين يعلموا عقيده. اما تكلم محدث مساله ما تقولش كلام يحتمل وجهين. لا خلي كلامك واضح. ليه؟ لان اغلب المشاكل كلها في ان شخص يقول كلام فالشخص اللي بيسمع منه يفهم منه كلام غير ما يقصده. لدلالة اللزوم. فاكرين دلالة اللزوم؟ طيب الحكم خليكم عشان الوقت هتبان فروق جامده قوي. حكم ربنا سبحانه. اي عايز تقول ايه؟ احنا قلنا حاجه لسه ولا بتسال؟ اتفضل. ايوه أين رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. تقول ما خلق شرا. لا أنا ما قلتش ما خلق شرا. أقول والشر لا ينسب إلى الله عز وجل فعلا، لكن من ناحية خلق الخير والشر فلا خالق إلا الله. إنما فيه بقى حسنة وسيئة بالمعنى الكوني وحسنة وسيئة بالمعنى الشرعي. الحسنة والسيئة بالمعنى الكوني زي مسألة الابتلاء دي. واحد يبتليه بالمرض فهو يقول ده شر، وشايف ده شر بالمعنى الكوني ان ربنا سبحانه وتعالى جاب له ايه؟ شر. لكن هو هذا الشر سبب في الخير الذي يعود على هذا الشخص، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انتوا عارفين القصه بتاع ربعه العدويه اللي قلت عليها ليس بصادق في دعواه؟ سمعتها ولا لا؟ ربعه العدويه دخل عليها مجموعه من الصوفيه، جماعه الدراويش يعني كانوا في ايامها يعني. بيقولوا يعني الناس زي الجليد ومحمد ومش عارف مين. فكانت ربعة عيانة قوي وتعبانة، فدخل عليها اول واحد منهم او هما الثلاثة مع بعض يعني اسمع، فقال ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. فمن قصده ايه؟ يعني الوقت كان بيشبههم، ودايما الصوفية في كلامهم بيبقى تشبيه وقياس تمثيلي مش قياس اولى. ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. ان هي امة وربنا سبحانه وتعالى هو سيدها، فعذبها وضربها من خلال هذا المرض. فإن كنت صادقة في دعواك في المحبة، محبة الله عز وجل، وإن أنت يعني تعبد الله عز وجل، يبقى واجب إيه؟ إنك تصبري على ضرب مولاك. فبقول ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاك. فهي قالت ينبغي أن يكون الكلام أحسن من هذا. فالثاني قال ايه؟ ليس بصادق في دعواه من لم يشكر على ضرب مولاه. اضرب كمان اخد بالك ازاي. الحمد لله اللي هو بيضربني. طبعا التعبير اللي هو الابتلاء يعني. فقالت ينبغي ان يكون الكلام احسن من هذا. فالثالث قال ايه؟ ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. يعني يبتليه ويقول له زدني، مع ان نسال الله العافيه اللهم امين. قالت برضه ينبغي ان يكون الكلام احسن من هذا. الله اكبر الله اكبر. نعم. لا اسطوانة اذن شرعي، ما هو الاذن في كونه شرعي، هنعرف الكلام ده. الله بس ما يكونش عندكم فيروسات ولا بتاع. اللي عنده امي بسري سواء من الاخوه والاخوات يبعتوه نحمله من هنا. نعم. ها هي موجوده بس اشكاليتها دلوقتي في ان احنا عايزين حاجه بسيطه بس اللي هي توصل لاخواننا يعني. اما خد الاسطوانه من اي حد ملفتها كويسه وحلوه. انت عايز تسمعها يعني على البتاع ده؟ فيها على فكرة بعض الاسطوانات لو اخواننا ينزلوها. خلاص ده فين الاخ ده؟ ها؟ لا هو اللي هعملكم بس اللي هي الاسماء الحسنى الصحيحة اللي نزلت تقدر تحطها على الجوالات او تحطها على الكمبيوتر. ده ما شافش البتاع ده. ايوه خلاص شافوه. طيب طيب اقعد يا اخوانا واحد بواحد كده. تضغط ايدينا بقى تنسجل يعني. ما عشان السجل دي عايزه من الهارد ديسك تتوصل على الهارد ديسك دي تي ممكن. نعم ماشي. طب اقعد يا اخوانا كده لحظه. فيه مجموعه الصوانات. لا لا مش الوقت. مش موجود يعني؟ لا دلوقتي موجود على الهارد ديسك معايا بس مش هنا. طب اصبر شويه. لحظه ايوه خليكم يا اخوانا. طيب ماشي اجلسوا بس وانا هقول لكم اهو. اصبر عشان احل لكم المشكله بتاعتكم دي. فيه اخ من الاخوه نسخ مجموعه الاسطوانات نسخ مجانيه بيديها لطلبه العلم وكده يعني، بس على اساس الاخ اللي هياخدها يحاول ان هو ينشرها. الاسطوانه دي فيها ايه؟ كل صغيره وكبيره تتعلق بموضوع الاسماء الحسنى. الكتاب الكبير بتاع الاسماء الحسنى والمجلد فيه اللقاءات اللي تمت في الفضائيات، فيه كل الانشودات اللي انشدها اخواننا، فيه ايه تاني يا ربي، في حاجات كتير صراحه انا مش مدرك اللي فيها يعني. وبجميع الامتدادات يعني، اذا كان امتداد يشتغل ممكن للتلفزيون ممكن للكمبيوتر ممكن للبتاع دهوت كله على النغمات وكلها. فالاسطوانات ديت احنا نقول كل واحد من منطقه شكل ياخد واحده. هم اللي معايا كلهم اربعه، فهندي واحده بس عشان برضه ما نظلمش الاخوات للاخوات، والباقي الثلاثه دول بقى خد. اللي يعرف يرفعها على الانترنت يبقى جزاه الله خير. ممكن تتطبع هناك برضه. ها شوف الاخ ده هو ما يجراش حاجه، ممكن تنسخ منها كميات وتدي بتاع الاخوات اهي. دي خلص لسه الباقي، خد كده تدي لهم دول. في اخ هيجيب لي 50 نسخه ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي نجيب لكم كل اللي عايز. خلص لحظة حاملها أنا لسه أشيله ممكن تقول. يعني عليه لقاءات نادرة شوية. اسمع يا أخوان، من ضمن الحاجات الجميلة في لقاء اتعمل في إذاعة صوت العرب. كنت أنا ساعتها في الجامعة بدرس للطلبة، وفجأة اتصل علي في إذاعة صوت العرب عشان يسأل عن موضوع الأسماء بعد ما الأهرام نشرته. فالمهم عملنا اللقاء وكان الطلبه حاضرين مع ده. جميل جدا اللقاء ده موجود على الاسطوانه. لقاء عملوه جماعه بتوع عرب فلسطين اللي موجودين في اسرائيل، لهم اذاعه اسمها اذاعه الشمس، مسلمين اللي هناك. عملوا لقاء لمده ساعه كان على الهاتف. لقاء جميل جدا جدا خاص بموضوع الاسماء الحسنى ده، برضه جميل من ضمن اللقاءات النادره اللي موجوده في الموضوع. فده كلها ان شاء الله عز وجل يعني. ده خلص خلاص اللي هو الاخ، استنى اشوف اللي بيه كان خلص ولا ما خلصش. التقنيه برضو سبحان الله، يعني سبحان اللي سخر لنا هذه الاشياء. احنا هناخد في التدبير الكوني والشرعي فتره، انا مجمع لكم كل اللي ورد في التدبير الكوني والشرعي في القران، وده ممكن لو حد عنده ملف ولا حاجه ممكن يديله الكلام ده. نديها له على ملف وهو يبقى حد ما منديل يا اخوانا في الجو حر شويه. ادي الملف. لا ما هو مش كبير قوي يعني، بس انا مش فاكر انا عينه، فانا حته الملف اللي انا طبعت منه الكلام ده. انما ايا كان في اخر محاضره ممكن اجيبه لكم منسق، بحيث انت تستعين به في قضيه الكون والشرعي، لان انا عامله في بشكل يعني يساعدك على انك تفهم ايه هو الكون وايه هو الشرعي. ها؟ اه انتوا عايزين كلام رابعه يعني؟ ماشي. رابع العدويه بيقولوا لها، فهي الثالث بيقول ايه؟ ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب المولى. يبقى الاولاني قال من لم يصبر على ضرب المولى، ما عجبهاش. من لم يشكر على ضرب مولاه برضه ما عجبهاش. من لم يتلذذ بضرب مولاه ما عجبهاش، فزهقوا قالوا قولوا انت بقى. قالت ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهده مولاه. ينسى الضرب يعني هو مش شايف الضرب اصلا، هو بينضرب ومش حاسس بضربه ولا بتاع ولا اي حاجه، هو بس قاعد بيشاهد في مولاه. وده اسمه شهود الفناء، الفناء الصوفي اللي بيكلموه، ان الواحد ماشي هيتخبط في شجره ما هوش شايف حاجه غير ربنا. ففي الحاله دي بقى بتصبح المخلوقات عنده هي الله، لانه كل حاجه شايفها ايه؟ قدامه ربنا. فهو مش شايف حاجه يعني. والناس يقول لك دي عباده المحققين، ولا محققين ولا بتاع، دي عباده المهابيل والجماعه التعبانين. لان ليس من العقل والمنطق ان انا اجي لواحد مثلا، خد يا اخي ده الحاجه بتاعته معايا، اجي لواحد مثلا على سبيل المثال، بعض الصوفية يقول لك انا بصلي ومن شدة الحب في عبادتي لربي ما بقدرش اتابع عدد الركعات، فبيأجر واحد بالاجرة عشان كل ما يعد ركعة يقول له واحد فيعرف هو في الركعة انهي. هل كان هذه العبادة هي عبادة محمد بن عبد الله؟ أهي أرقى من عبادة الرسول أم عبادة الرسول أقل؟ أخبرك إزاي؟ هي دي القضية. فيجي واحد مثلا يقول لك يتجاوز على الأحكام الشرعية بمثل هذا الكلام، هذا كلام باطل. لأن مثلا هل يعقل أن مثلا يقول لك الجنيدي ومحمد وكان أبو يزيد البسطامي قاعدين مع بعض؟ أبو يزيد البسطامي والجنيدي محمد، الجنيدي محمد ده اسم لازم تعرفوه، ده في التاريخ الصوفي. هو صحيح من ناحيه الكلام له كلام حلو وكويس، لكن الكلام اللي بيتقال ده ما يدخلش على العقل حد. فالمهم قاعدين مع بعض في بيت الجنيد، وابو يزيد البسطامي قاعد معاه، فزوجه الجنيد محمد كشفه وشها وعايزه تعدي. فالمهم ابو يزيد وهو بيكلم الجنيد حصل له فناء من اللي هو مش شايف حاجه ده غير ربنا، فقال لها عد هو مش شايف. ازاي مش شايفك يعني؟ قال اصل هو في حاله احنا نعرفها صوفيا. فعدت. اخبرك ازاي؟ وهي مكشوفه يعني. فبعد ما عدت بفتره بيقول له فيش حد عدى من قدامك؟ قال له ابدا ما شفتش حد. اخبرك ازاي؟ طب اذا كان الامر كذلك بقى نضمن منين ان هو كان في الحاله ديت ما هوش شايف؟ ما ده امور يعني. وفي نفس الوقت بنضحك على بعض ولا يعني؟ الواحد يقعد يحلق كده ومش شايف اللي قدامه. تنويم مغناطيسي، ما هذا بتاع دورات تغيير العقل اللي كانوا بيتكلموا عنها، ان يخلوا الواحد في درجه يخاطبوا العقل اللاواعي. ايه اللاواعي وما اللاواعي؟ ده الانسان لما يكون ماهوش واعي ما يتحاسبش، صح ولا لا؟ النبي بيقول لك العقل اللاواعي 93% والواعي 7%. كلام فاضي طبعا. على فكره كلمني الشيخ مصطفى العدوي بشان الاخ سعيد الربيعي هذا، اتصل بي الشيخ فبيقول لي يعني الاخ ده تعاملت معاه ايه وكده، يعني انه جلس معاك وبيقولوا ان انت قلت عليه انه مجادل. قلت له لا، مذهبه مذهب باطل. انا يعني لما جلست معاه بيفضي الى مذهب المعتزله والصوفيه الباطنيه. الشيخ قال لي انا اصلا ما رضيتش ان انا اقابله، لان الكلام بتاعه كله والكلام اللي اتسجل كله كلام باطل لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنه. ها؟ بن سعيد الربيع يعني. ما هو متسجل الحوار ده، اللي عايز الحوار ده ادهوله، ما فيش اشكال، جاهز الحوار ده دلوقتي برضه. خد بالك ازاي الحوار ده اللي حصل مع اللي اسمه علي الربيعي، بس ما تنشروش، تسمعوه بس لكم وخلاص، لان هذا الحوار يعني كان بيتسجل والاخوة حاضرين والام بي 3 شغال، لكن احنا مش عايزين على اساس ان ما نحرجش الراجل برضه، يعني القضية كلها في ان احنا نبين هو نيته كويسة صراحة، يعني هو نفسه يحفظ الناس القرآن على حسب ما قال لي، الله اعلم بالنوايا، لكن الدورة اللي بيعملها ملهاش علاقة بالقرآن على الاطلاق، دورة تغيير العقل ديت ملهاش علاقة بالقرآن، لا من قريب ولا من بعيد، ده دورة رفع الهمة على حسب كلامه، يبقى هي رفع الهمة لكل حاجة. طب اذا كانت لرفع الهمة، طيب خلوا العيال اللي في المدارس يذاكروا بدل ما يدفعوا دروس خصوصية قد كده، خد بالك ازاي، صح ولا لا الكلام؟ ما هو الكلام العقل والمنطق بيقول كده. نعم، لسه كتير على الصلاة. طيب انا هكتفي بذلك النهاردة، ويعني ها تانية موجودة مهمة، درس تانية مهم جدا في الجمع بين الآيات المتعلقة بالاستواء والمعية. وهذه ما جراش حاجة، هو راجل طبع كمية مجانا. ادي الاسماء ايه؟ النغمات اهي. بسرعة ايوه. ما شافش حاجة لسه. في كتاب الفرق بين الفرق بتاع البغدادي. الفرق بين الفرق. لا في مقالات الاسلاميين ما جراش عليه. ده اصولي. اصولي يعني له فترة طويلة ومهم يعني. لا انا في مبالغة. انا لو انا قاعد هقول لك على سبيل المثال، انا لو انا قاعد فترة، اسمعني، لا لا لا، لو واحد قاعد فترة طويلة ساجد ممكن رجلي بتخدم ما يحسش بها. يعني انت، انا مر علي اوقات في بحث الاسماء الحسنى بقيت اقعد حوالي 7-8 ساعات فجأة اقوم ما اعرفش، مش حاسس برجلي خالص، يقعد الولاد يضغطوا عليها تقريبا حوالي ربع ساعه لما الدم يمشي فيها تاني، لو اتقطعت الحاله دي ما هتحس بيها. فاحنا مش عايزين نبالغ في القضيه لدرجه ان احنا نجعل ان ممكن الانسان يفقد الخلايا العصبيه في جزء من جسمه عن طريق السجود او غيره، وان كان ده في كرامات الاولياء مش ما فيش مانع ان يحصل، لكن احنا بنتكلم على المبالغه اللي ملهاش داعي. تاخد بالك ازاي؟ اي هو اشتهر عنها عن عروه هذا، لكن ظروفه ايه عند قطع اليد؟ هل بدأ في الصلاة مباشرة خلال 5 دقائق او 2 دقائق وبعد كده حصل ان هم قطعوا رجله؟ يعني القضية محتاجة برضو. صورة واحدة للقضاء والقدر؟ ايوه في ثلاث صور تانيين بس القضاء والقدر واحدة بس. الله خلقكم وما تعملون. نعم اي صحيح. ده عايز يقطع شويه منه كتاب ايه لون اسماء ولا ايه؟ مليان، فتحاول تفضي منه حاجه من غير استغناء.